بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. فوافقت آمنة أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه من الرضاع. تقول: بقي النبي معنا شهرا أو شهرين. وهنا يحدث حادث عظيم، أيضا هو إرهاص لشيء عظيم في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. عمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن 6 سنوات وأشهر. تقول حليمة: بينما محمد عليه الصلاة والسلام وأخوه يلعبان خلف خيامنا، وإذا بأخيه يأتي إلي يشتد، وإذا بالرعب في وجهه، قلت: ما لك؟ قال: أخي القرشي، أتى إليه رجلان عليهم ثياب بيض فأضجعاه وشق بطنه. فخرجت حليمة وزوجها حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع لونه. قالوا: ما بك؟ قال: أتى رجلان فشق بطني ثم أعاداه كما كان. النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد يخبرنا ما الذي حدث. يقول عليه الصلاة والسلام: أتى إلي ملكان فأضجعاني، عليهم ثياب بيضاء، فأضجعاني وشقا صدري واستخرجا قلبي، ومعهم طست من ذهب مملوء بماء زمزم، فغسلا قلبي ثم استخرجا منه مضغة، وقالوا: هذا حظ الشيطان منه. ثم أعادوه وأعادوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان. يقول أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل العمليات الجراحية التي تحدث الآن. هذا الخبر هو مقدمة عظيمة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إرشاد لنا جميعا أيها الإخوة، إذا أردنا أن ننتفع بهذا الدين فقبل أن نتدين ظاهرا لابد أن نصلح قلوبنا. بدأ تطهير النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والله ما تهيأ عبد بقلبه للقرآن وللسنة إلا رفع الله عز وجل ذكره وشرح صدره وعاش الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. إذن القضية تبدأ من القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز كالكأس مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإصلاح القلوب هو أول ما يجب علينا أن نعتني به، ودائما قبل مواسم العبادات، قبل رمضان، قبل الحج، قبل قراءة القرآن، قبل أن تتهيأ إلى العلم، ابدأ من قلبك. إذا صلح هذا القلب صلحت سائر الأعضاء. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أحوجنا إلى أن نصلح قلوبنا قبل أن نصلح أجسادنا. نحن بحاجة إلى أن يكون الصلاح للقلوب وللأبدان. البعض صالحا في ظاهره لكن قلبه يحمل الحسد والغش والكذب والنميمة والزور والبهتان ولا يتورع عن انتهاك محارم الله، وفي المقابل قد تجد قلبا سليما مطمئنا لكنه في ظاهره غير سليم. لكن بلا شك أن أعمال القلوب وإصلاح القلوب أعظم من إصلاح الأجساد، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتطهير قلبه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وكأن هذا مقدمة لما سيحدث في حياة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بعد هذه الحادثة العظيمة وهي حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قلقت حليمة على هذا الموقف، فقال زوجها نعيده إلى أهله قبل أن يصيبه شيء، فأعادوه إلى أمه، فقالت أمه عجبا، قبل أشهر تحاولون أن يبقى معكم والآن تعيدونه؟ قالوا قد قضى الله عز وجل عنا ونريد أن نعيده إليك، تخوفا عليه. قالت أصدقان القول، فأخبراها بما حدث، فقالت أو تخشون على ابني هذا من الشيطان؟ لا والله، والله إن ابني هذا سيكون له شأنا عظيما، والله حين ولدت به رأيت نورا قد خرج مني أضاءت له قصور بصرى في أرض الشام. فكان هذا أيضا إرهاصا بمقدمات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في كنف أمه آمنة، ليذهب معها إلى أخواله من بني عدي بن النجار في المدينة، وفي عودتها من المدينة ماتت بمكان يقال له الأبواء، فدفنت هناك، وعادت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء فتخطى القبور حتى وصل إلى قبر، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهيج من معه بالبكاء، فقالوا يا رسول الله ما يبكيك؟ قال هذا قبر آمنة، استأذنت لها ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنت لها أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فلم يستغفر لها النبي صلى الله عليه وسلم. الدين ليس فيه واسطة أنها أم النبي صلى الله عليه وسلم أو والده، لا بد أن يكونوا في الجنة، ولهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان والده في النار، كان يناظره يا أبت لا تعبد الشيطان، وكان يدعوه إلى الله جل وعلا فأبى. وأيضا نوح عليه السلام دعا ابنه إلى الله جل وعلا فأبى، وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما ماتت آمنة انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات إلى جده عبد المطلب، وكان جده محبا له، حتى يقال إن عبد المطلب كان يفرش له في ظل الكعبة، فيقف أبناؤه لا يستطيع أحد منهم أن يجلس في مكانه حتى يأتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات يأتي فيجلس مكان جده عبد المطلب، فيحاول أعمامه أن يخرجوه، فيقول له جده اتركوه، والله إن ابني هذا سيكون له شأنا عظيما. من خلال نظرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالطتهم له يرون أن أمورا تختلف عن بقية الأطفال. عبد المطلب رأى رؤيا عجيبة غريبة أوردها الإمام ابن إسحاق رحمه الله في سيرته، وقد خاف منها خوفا عظيما، وهي رؤيا عظيمة. يقول عبد المطلب: رأيت أن شجرة خرجت من الأرض حتى طالت برأسها عنان السماء، وأن أغصانها تمتد من المشرق إلى المغرب، ورأيت أقواما قد تعلقوا بها، وأقواما من قريش يريدون أن يتعلقوا بها، فإذا برجل لم أر مثله في جماله وفي هيئته، وإذا به يكسر ظهورهم ويقتلع أعينهم. يقول: فأردت أن أتناول غصنا فلم يؤذن لي. في اليوم التالي ذهب إلى كاهنة ليروي عليها هذه الرؤيا، قالت: إن صدقت رؤياك فسيخرج من صلبك رجل تدين له العرب والعجم. لماذا؟ لأنه رأى الشجرة حينما امتدت من الأرض إلى السماء وأغصانها من المشرق إلى المغرب، رأى أن العرب والعجم قد سجدوا لها، فقال: إن كان كما تقول فسيخرج رجل من صلبك تدين له العرب والعجم. عبد المطلب من كان يتوقع؟ كان يتوقع هذا الأمر لابنه أبي طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما هلك عبد المطلب انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 9 سنوات أو إلى 8 سنوات إلى عمه أبي طالب. لماذا؟ أول هذه الوصايا لمحبة عبد المطلب لأبي طالب، والأمر الثاني وهو الأهم أن أبا طالب وعبد الله هم إخوة أشقاء، فكان هو عمه وهو أخو والده الشقيق، فكان يتربى في كنف أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه الشفيق المحب الرحيم به، وهو عمه أبو طالب، وهذا الرجل خبره خبر عظيم. وقبل أن نتحدث عن خبره، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته فرأى امرأة لم يعرفها الصحابة، فدنت من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بها فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أخرجك من بيتك؟ قالت: يا رسول الله، خرجت إلى أهل هذا البيت أترحم على ميتهم. قال: هل بلغت معهم القبور؟ قالت: أن لي أن أبلغ القبور وقد سمعتك تقول ما تقول. قال: والله لئن بلغتها لم تدرك الجنة حتى يدركها جد أبيك. فأخذ العلماء أيضا أن جد النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت على الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.